الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. لم تشرح هذه العبارة، وصلى إلى هذه العبارة والعبارة التي قبلها: وإلا حل إذا حج. وقلنا بأن كلمة إلا يدخل فيها ثلاث صور، وقد بينا هذه الصور. قوله: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، بين المؤلف أن المتمتع بالعمرة إلى الحج يقطع التلبية إذا بدأ في طواف العمرة، يعني المتمتع بمجرد ما يصل إلى مكة ويبدأ في الطواف يقطع التلبية، هذا إذا كان متمتع. لماذا يقطع التلبية؟ لأنه شرع في التحلل من الإحرام، أما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم العيد. إذا المتمتع يقطع التلبية متى؟ إذا بدأ في الطواف. والقارن والمفرد يستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. بعد الرمي ولا في أثنائه ولا قبله؟ قبله، قبل أن يبدأ في الرمي. نعم، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري ومسلم. باب صفة الحج والعمرة قوله: صفة الحج والعمرة هذا المقصود في المناسك، يعني المقصود من المناسك هذا الشيء، وهو الكيفية التي ينبغي أن يؤدي عليها الحج والعمرة وبيان وبيان ما شرع فيها من أقوال وأفعال والأصل في ذلك يعني الأصل في بيان حجة النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ والأصل في ذلك حديث جابر ابن عبد الله. الأصل في ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه مسلم قوله يسن للمحلين بمكة المحل ولا تستربطها بالتشكيلة ما بعدين تقراها المحل. المحل هو المتمتع الأفقي يعني لميزان خارج مكة. نعم المحل هو المتمتع الأفقي الذي تحلل من عمرته لأنه أحل من إحرامه. وفعلا القارن أحل ولا ما أحل؟ لا والمفرد ما أحل. إذا من المحل؟ متمتع. المتمتع لأنه أحل من إحرامه أو كان من أهل مكة فإنه باق في مكة حلالا وعلى هذا من المحل؟ المتمتع اثنان أهل مكة. يعني المتمتع الذي حل من إحرامه ومن هو من أهل مكة لا يزال حلالا هذا المحل. نعم قوله الإحرام للحج يعني المحل متى يحرم بالحج؟ يعني المتمتع واللي في مكة هذا كلامه. الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها شيء عجيب. يقول الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها شوف عبارات تحتاج إلى تفكيك. نعم يعني يبدأ إحرامه بالحج اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى يوم التروية وسمي يوم التروية لأن الناس فيما سبق كانوا يتروون أي يتزودون من الماء ما يكفيهم أيام منى وعرفات. وقيل لأن إبراهيم عليه السلام رأى في تلك الليلة أنه يذبح ابنه إسماعيل. فلما أصبح روى أي تفكر وتأنى في الذبح. يعني ما يتعجل الإنسان. طبعا هذه الرؤيا لأن رؤيا الأنبياء حق لكن التأني مطلوب. قوله منها قبل الزوال منها أراد المؤلف زمن الإحرام وهو قبل زوال الشمس يوم التروية. يعني متى تحرم يوم التروية إذا كنت متمتع؟ قبل زوال الشمس. أكثر من تعذر شوية ترسيس ما نظري. نعم أراد المؤلف نعم زمن الإحرام وهو قبل زوال الشمس يوم التروية من مكة نعم من مكة. والراجح أنه لا يحرم من مكة. على كلام المؤلف يلزم من كان يعني هو يدخل من مكة يعني من عند الكعبة من منها أي. والراجح أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو فيه مثل اللي في بحره. من يحرم البحر من مكانه ما يحرم ما هو لازم يأتي من مكة. نعم بل يحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يذهب إلى منى. يعني أنت مثلا مقيم في العزيزية تحرم العزيزية ما هو لازم منك تروح إلى منى وتحرم من منى. تحرم من مكانك في العزيزية ثم ادخل منى وأنت محرم ثم يذهب إلى منى. لحديث جابر توجه قبل صلاة الظهر يوم التروية إلى منى رواه مسلم. محرم ولا غير محرم؟ إيه لأنه قارن. وأحرم الصحابة من أماكنهم بالأبطح أي ما راحوا لمنى وقالوا نحرم من منى. وأحرم الصحابة من أماكنهم بالأبطح. يوم الأبطح الآن العدل نعم في مكة العدل قريب من منى نعم وفي مقبرة العدل معروفة مشهورة وقريب منها إمارة مكة. نعم إذن وأحرم الصحابة من أماكنهم بالأبطح ولم يأمرهم بالذهاب إلى الكعبة. ما قال اذهبوا إلى الكعبة ولم يأمرهم بالذهاب إلى الكعبة ولا الإحرام من تحت الميزان. قال شيخ الإسلام الميزان تعرفونه إيه اللي نعم. قال شيخ الإسلام والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله. انتهى كلامه. معنى ذلك تبين لنا أمر مهم يخفي فيه كثير من الناس. المكان الذي أنت فيه أحرم وأهل مكة يحرمون من بيوتهم ما يأتون إلى منى ويحرمون من منى يحرمون من أماكنهم. قوله ويجزئ من بقية الحرم أن يجزئ أن يحرم من أي مكان من الحرم ولو لم يكن من منزله الذي في الحرم هذا كلام من المؤلف كان تيمية قلنا وقوله ولو لم يكن من منزله الذي في الحرم. ويفهم ويفهم من كلام المؤلف أن الإحرام من الحرم وليس من الحل، وليس من الحل. والراجح أنه لا ينبغي الخروج من الحرم، والراجح أنه لا ينبغي الخروج من الحرم، ولو أحرم من الحل فلا بأس. يعني لو أن إنسان يعني متمتع وراح المدينة وجلس في المدينة إلى يوم ثمانية يحرم منين؟ المدينة، ولا حرج، ولا حرج، فلا بأس. ولو أنه ما أحرم إلا من مكة، ولو أنه لم يحرم إلا من مكة، يعني إنسان متمتع وذهب إلى المدينة وفي المدينة جلس إلى يوم ثمانية، نعم يوم ثمانية، نعم جاء وأحرم من مكة، مر الميقات، إيش تقولون؟ هل يحرم من المدينة ولا يحرم من مكة ولا الأمر فيه سعة؟ بسم الله عليكم. طيب والراجح صح، كلامكم صح، لأن أصلا متمتع هو. إيه؟ والراجح أنه لا ينبغي الخروج من الحرم ولو أحرم من الحل فلا بأس، والأولى أن يغتسل عند إحرامه. يعني وش يسوي إذا أراد يحرم؟ وش يسوي؟ هذا الأولى. والأولى أن يغتسل، ترى ما هو بلازم، حتى إذا وصلت للميقات ما هو لازم تغتسل. بعض الناس يلزم، حتى إنسان ممنوع من الغسل قال لازم تغسل، يعني مثلا إنسان عنده عنجز ولا عنده شيء ولا مسكين ممنوع من الغسل قال لازم تغتسل، يرى أن الغسل إنه من شروط الإحرام، ما بتغسل. نعم. وأحيانا النساء ما يجدنا أماكن يعني مستورة وكذا، ما هو لازم. المهم والأولى أن يغتسل عند إحرامه بالحج. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح، قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح صفحة 51 الطبعة 32، طبعا أنا بينت لك على أساس أنها في طبعات كثيرة، وشوف من قبول الله لهذا الكتاب 32 طبعة وأكثر وأكثر، نسأل الله من فضله، إذا أخلص العبد لله نشر الله علم صاحبه. نعم. صفحة 51 الطبعة 32، ويستحب، هذا كلام الشيخ رحمه الله، ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات، كما يفعل عند إحرامه، كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات. انتهى كلامه. طيب اللي عنده أضحية هل له أن يقصر؟ بينا هذا، بينا هذا في حينه. قوله ويبيت بمنى، ويبيت بمنى، مراده يبيت بمنى ليلة التاسع، ليلة التاسع، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. رباعية بلا جمع، يقصر الرباعية بلا جمع كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لتأخذ عني أناسككم. لأنه لم يجمع بمنى فعلا. منى مفعول سبحان الله المسافج ثلاثة. مناؤه أطول ما يكون فيه الإنسان وما جمع. عرفة ليوم، مزدلفة ليلة، فيجمع في عرفة ويجمع في مزدلفة لكنه ما يجمع في منى. نعم، وإنما جمع بعرفة وبمزدلفة، والمبيت بمنى ليلة التاسع، والمبيت بمنى ليلة التاسع سنة من سنن الحج. فمن لم يبيت فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وسمي منها لأنه يمنى فيه الدم، أي صب، لأنه يمنى فيه الدم أي صب. قوله فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة. شوف السنن، شوف السنن، هذه سنن. فإذا طلعت الشمس، معنى ذلك السنة أن يبقى في منى إلى متى؟ هذه السنة. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، أي إذا طلعت شمس اليوم التاسع، أي إذا طلعت شمس اليوم التاسع سار إلى عرفة، سار إلى عرفة. وسواء كان المسير من منى كما هي السنة أم من غير منى، يعني هل للإنسان أن يأتي إلى عرفة من غير منى؟ نعم. إيه؟ لو كان واحدا في الطائف وما جاء إلا بعد ظهر يوم يوم تسعة، لا حرج، أو من جدة أو من أي مكان، أم من غير منى؟ والأولى، والأولى، لا لا، هذا الجميع، هذا الجميع، لا ما يكون متمتع، كيف يتمتع؟ إذا أراد له ذلك من نهاية بأمره، لكنه يعني ما عاد عنده يتمتع، وش يتمتع؟ ضيق جدا وقد يفوته. نعم، والأولى أن ينزل بنمرة، الأولى ترى لا تدل على الإلزام، والأولى أن ينزل بنمرة أولا إن تيسر ذلك، إن تيسر ذلك. ونمرة، ونمرة مكان واقع، مكان واقع على نهاية حدود الحرم، واقع على نهاية حدود الحرم من جهة عرفات، وبينها وبين عرفات له منرة، وبينها وبين عرفات وادي عرنة، وادي عرنة. فنمرة، فنمرة على ضفة الوادي الغربية، على ضفة الوادي الغربية، وعرفات على ضفته الشرقية، على ضفته الشرقية. والدليل، يعني ما الدليل على أنه ينزل بنمرة أولا؟ والدليل حديث جابر، حديث جابر رضي الله عنه، وأمر بقبة من شعر، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، تضرب له بنمرة، رواه مسلم. فحدود عرفة اليوم، فحدود عرفة اليوم ظاهرة شاهرة معلمة مكتوب عليها البداية والنهاية. صحيح، ما عد أحد من الناس اليوم يجهل. الحدود واضحة معلمة مكتوبة مضاءة، الأول والنهاية، جزى الله المسؤولين خيرا. وسميت عرفة، وسميت عاد بارك انت اجيبه، وسميت عرفة، وسميت عرفة لأن جبريل حج بالخليل حتى إذا أتاها، يعني إذا أتى عرفة، حتى إذا أتاها قال عرفت، قال عرفت. وقيل لأن الناس يتعارفون، وقيل لأن الناس يتعارفون، وقيل لعلو الناس على جباله، وقيل لعلو الناس على جباله. والعرب تسمي ما على عرفة، والعرب تسمي ما على عرفة. ولكن كأن الأول والله أعلم أقرب. نعم، كأنه والله أعلم أقرب. قوله وكلها موقف، أثناء الدرسنا فيه، وقوله قوله شبه تعلم منك هذا، قوله وكلها موقف إلا بطن عرمة، وكلها موقف إلا بطن عرمة. عرفة كل ما كان داخل حدودها، كل ما كان داخل حدودها. وكلها موقف لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا. وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. فمن وقف في أي جزء من عرفة صح وقوفه، صح وقوفه، ولا يكلف نفسه بالذهاب إلى جبل الصخرات، ولا يكلف نفسه بالذهاب إلى جبل الصخرات ولا الوقوف عند الصخرات. يعني في مثل هذا الزمن ما تذهب، يعني حقيقة تكلف نفسك أكثر مما، يعني أكثر من ما في وسعك. ولا الوقوف عند الصخرات بل ينزل في أي مكان. يأتي معنا الآن، يأتي معنا الآن بأن الجبل هذا اللي يسمونه جبل الرحمة ما له أي ميزة. نعم، بل ينزل ولا الوقوف عند الصخرات، بل ينزل في أي مكان شاء، لقوله وعرف كلها موقف، وعرف كلها موقف. وطبعا القول ما أخذ ولا الفعل، القول. نعم، قوله إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة، وادي عرنة ليس من عرفة، فهو بطن الوادي الذي فيه المسجد، فهو بطن الوادي الذي فيه المسجد، وهو يفصل بين نمرة وبين عرفة، وهو يفصل بين نمرة وبين عرفة. ويقع الوادي، ويقع في مقدمة مسجد نمرة، ويقع في مقدمة مسجد نمرة، وهو حد عرفة الغربي، وهو حد عرفة الغربي. والدليل على أنه ليس بموقف، يعني ما الدليل على أن عرنة ليس بموقف؟ والدليل على أنه ليس بموقف قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، كل عرفات موقف يرفع عن عرنة، يرفع عن عرنة. رواه أحمد وصححه الألباني. والحكومة السعودية وفقها الله، والحكومة السعودية وفقها الله قد جعلت علامات بارزة، يعني في المسجد، قد جعلت علامات بارزة تبين هذا في عرفة كلها، لكن يأتي معنى المسجد، لأن حتى المسجد وضعت فيه علامات. نعم، قد جعلت علامات بارزة تبين حدود عرفة، تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه، والمكان الذي يصح الوقوف فيه حتى داخل المسجد، حتى داخل المسجد وضعت علامات، وضعت علامات تبين ما كان من عرفة وما كان خارج عرفة، حتى داخل المسجد، حتى داخل المسجد، حتى داخل المسجد وضع، نعم، حتى داخل المسجد وضعت علامات تبين ما كان من عرفة، تبين ما كان من عرفة وما كان خارج عرفة، وما كان خارج عرفة حتى داخل المسجد. قوله ويسن، ويسن جميل، ويسن، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة بعرفة تقديما، كيف تقديما؟ يعني الظهر في الظهر، يعني العصر مع الظهر، يعني العصر مع الظهر. نعم، الجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة بعرفة تقديما، فتقدم العصر في وقت الظهر، فتقدم العصر في وقت الظهر، وتقصران، وتقصران، ويؤذن لهما بأذان واحد، ويؤذن لهما بأذان واحد وبإقامتين. وهذا العمل سنة، وهذا العمل سنة، فلو لم يجمع بينهما فلا حرج. لو أن واحد صلى الظهر زيارته والعصر زيارته لا حرج، كلام المؤلف قال ويسن، ويسن، نعم، فلا حرج. ولكن الأولى، ولكن الأولى، لأن أحيانا بعض الناس يأتي بنوادر ثواب، يجي في يصلي الظهر وحده والعصر وحده يشبك، هل يجوز؟ فمن خلف السنة، فخلف السنة، يعني أحيانا بعض الناس يأتي بأمور الأولى أنه ما فعلها. لو أن إنسان جاءنا وقال والله أنا ما درس، جئت يصلي الظهر وحده والعصر وحده ما درس، نقول عمل صحيح، لكن أما إنسان يتعمد ما أود أن يفعل ذلك، صح عمله صحيح، لكن هذا فيه إشكال على الناس، وفيه إشكال على النفس، فيه مخالفة صريحة للسنة، وفيه مخالفة صريحة للسنة. نعم، وما هو كل ما يعلم أنه يطبق، يعني كل ما علمته ثم عن تطبيقك هذا هل هو سنة؟ مثل السنة هذه واحدة وهذه واحدة؟ لا، خلف السنة، خلف السنة. نعم، المهم أحيانا تجد بعض الناس يأتي بأعمال، أعمال يشبك، قال سنة، كنا ولا ما هي سنة، كيف ما هي سنة؟ عمل ثابت هذا ليس بسنة، يجلس يتردد لأن يعرف أنها جائزة لكن يأتي بها، فإذا جادت يعني يكون تأتي بها مخالف سنة النبي لا، ولا ينبغي. المهم، ولكن الأولى الجمع الجمع لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد جمع بينهما. وخير الهدي هديه إلى الله خير الهدي هديه هو أعرف بالله وأعرف بالعبادة. قوله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة طبعا المؤلف ألف المؤلف هذا في حدود 900، ما هو اليوم، لو ألف اليوم ما قال كلامه، لو ألف المؤلف هذا اليوم ما يقول كلامه، لأنه ما يستطيع الإنسان أنه يطبق هذا. صح أنها سنة لكنها سنة غير ملزمة، سنة على حسب. هل المئة الألف كلهم وقفوا هذا الموقف مع النبي؟ لا، نعم، هو الذي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. الناس اليوم ما يستطيعون 3-4 ملايين، ما يقدرون، يستطاحنون مطاحنة لو قلنا يطبقون مثل هذا. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، المراد بالوقوف أي المكث، بعض الناس يجلس يقف على رجليه من يوم تشرق للظهر. يثبت قال الوقوف بعرفة، لا إله إلا الله، مثل واحد أخذ له عزيز المسكين جدة له ليتها ما حدث معه، أنها مجردها على الصفا والمروة 14 شهر، لأن قالت ما عد أعود يا ولد. وين 14 مسكين أهلكها. وهذا من الجهل، وهذا من الجهل حقيقة، من جهل الناس. نعم. إذا بعض الناس الوقوف، يجلس واقفاً طول اليوم. المراد للوقوف على القدمين، والأفضل أن يقف راكبا، بس ما في اليوم صراحة، والأفضل أن يقف راكبا لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأخشع لقلبه أن يقف غير راكب، فيقف غير راكب. اسمع كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: ويجوز الوقوف راكبا أو ماشيا، وأما الأفضل فيختل هالعلاجة، ما يزال كلام شيخ الإسلام. وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب، السلام عليه شيخ الإسلام رحمه الله، الله أكبر، فإن كان ممن إذا ركب النائذة، رآه الناس لحاجتهم إليه، نقول فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه، أو كان يشق عليه ترك الركوب، يعني ما يقدر يقف إلا يراكب، ما يستطيع، مثل الآن بعض المرضى الآن مساكين ما يقدرون، أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا. والله أعلم، هذا من الله سلم فعل هذا من باب يراه الناس، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، إذن الوقوف للمصلحة، والمصلحة مصلحة عامة ومصلحة خاصة. المصلحة العامة ليراه الناس، والمصلحة الخاصة لأنه يشق عليه. قوله عند الصخرات راكب، نعم، إذا كان في مصلحة. قوله عند الصخرات المراد بها الصخرات المنفرشة عند الجبل، المراد بها الصخرات المنفرشة عند الجبل الذي هو بوسط عرفات، الذي هو بوسط عرفات، ويستقبل القبلة، والصخرات بينه وبين القبلة، والصخرات بينه وبين القبلة، يعني ما يستقبل الصخرات، لحديث جابر، لحديث جابر عند مسلم، لحديث جابر عند مسلم، يستقبل القبلة والصخرات بينه وبين القبلة، لحديث جابر عند مسلم، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، فجعل بطن ناقته ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة جبل صغير هذا الحبل، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. وليس الوقوف عند الصخرات بلازم، وليس الوقوف عند الصخرات بلازم، بل حسب المتيسر. فإذا شق عليه كما هو اليوم فلا يشرع، نعم، بل حسب المتيسر. فإذا شق عليه كما هو اليوم فلا يشرع. قال الشيخ الفوزان، قال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر، قال الشيخ الفوزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 514، المجلد الثاني صفحة 514، فلا يشرع لهم، فلا يشرع لهم أن يذهبوا في حر الصيف. ليش ما قال الشيخ في شدة البرد؟ ما فيها برد، ما فيها برد. فلا يشرع لهم أن يذهبوا في حر الصيف وفي حر الرمضاء، وفي حر الرمضاء والعطش، والعطش، من أجل أن يقفوا عند الصخرات، من أجل أن يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة، وجبل الرحمة، فإن هذا غير مشروع، فإن هذا غير مشروع. انتهى كلامه حفظه الله، انتهى كلامه حفظه الله. ولا يستقبل الجبل، ولا يستقبل الجبل، بل يستقبل القبلة ولو كانت الصخرات خلفه، ولو كانت الصخرات خلفه. نعم، ولا يستقبل الجبل بل يستقبل القبلة ولو كانت الصخرات خلفه. قوله وجبل الرحمة، قوله وجبل الرحمة، هذا الجبل، هذا الجبل يقع بوسط أرض عرفات، يقع بوسط أرض عرفات، واسمه هلال على وزن هلال، هلال بالهمزة، هلال، واسمه هلال على وزن هلال، هلال حط محل الهاء همزة بس، هلال على وزن هلال. والذي سماه جبل الرحمة بعض العلماء، هذه ليست تسمية شرعية، والذي سماه جبل الرحمة بعض العلماء، ويسمى جبل الدعاء لدعاء الناس هناك، لدعاء الناس هناك. اسمع كلام شيخ الإسلام صاحب السنة، قال شيخ الإسلام والله شيخ الإسلام نرتاح لكلامه لأن عنده عقيدة صافية وترى عن شيء صفاء العقيدة لأن حقيقة صحق العلماء كلهم لكن شيخ الإسلام ترى عنده صفاء في العقيدة منقطع النظير ما نزكي لكن والله يعني دافع بقلمه ودافع بسيفه ودافع يعني عن العقيدة دفاع يعجز كثير من الناس اليوم حقيقة ولذلك تجد لأننا نكثر النقول عنه نعم لأن عنده صفاء هو وتلميذه ابن القيم وعلماؤنا كذلك لكن أقول ربما أنك تلاحظ بأني أكثر من النقول عنه هي نقول حقيقة فيها صفاء ونحن نحتاج اليوم إلى صفاء العقيدة لأن ترى الدخن الذي دخل علينا في عقائدنا جعلنا نتنازل عن كثير من مبادئنا الدخن الذي دخل علينا اليوم في عقائدنا جعلنا نتنازل عن كثير من عقائدنا يعني في كثير من الناس يتنازل عن أمور كثيرة يثبت كان مختلف فيها أمر خلاف كان معه أيام وإله ما شاء الله لحية مستملة أيام لابد أقصى يثبت كان الأمر فيه خلاف أيام ولا ثوب يسحب أثبت قال فيه خلاف أيام ولا خلى صلاة الجماعة أثبت قال الأمر فيه خلاف إذا حتى في خلاف أثبت كل شيء خلاف يعني كل ما قلنا له قال خلاف حقيقة يعني هذه حجج هؤلاء الواهين الضعفاء كل ما ناقشت إذا به الأمر فيه خلاف ولذلك أكثر والله من دعايا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه والله مهم كم رأينا من الناس حرف انحراف شديد وناس كانوا معنا في هذه المجالس ما زلنا نشوفهم ولذلك ادع الله بالثبات وألزم نفسك في هذه المجالس ترى من أقوى المثبتات من أقوى المثبتات على دين الله هذه المجالس يمكن تأتي أنت تأتي عندك ضعف لكنك تخرج عندك قوة فأنت في حاجة على أنك تبقى في هذه ولذلك ما شاء الله هناك يعني معي من عشرات السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله أقول ما هو معي مع غيري في المجالس لكن نحن في حاجة إلى أن نجلس في هذه المجالس في أشد الحاجة إليها حقيقة والإعلان الذي بين أيديكم فأبين يعني فضائل هذه المجالس أذكر بحوالي 30 فضيلة من فضائل هذه المجالس مهمة جدا ترى أنت في حاجة والناس في حاجة علمهم فضل هذه المجالس يعني تجدهم يتسابقون على الدنيا ولا يتسابقون على هذه المجالس واللي تشوفه ضعيف من اخوانك حاول دفه وتأثيره احيانا بعض الناس يأتي بآخر الى المجلس فيجلس هذا اللي جابه وبس ما بنشوفه يعني سبحان الله فأقول لو الانسان يدفع اخوانه اللي عندهم كسل وعندهم تكاسل وعندهم يدفعهم هو في اشد الحاجة يعني ينقذ انسان مسكين عايش مع هواه مع دنياه مع غفلته مع كذا مع كذا يندم عند الموت لكن ترى اللي دام حافظ على المجالس دي ترى ما ان شاء الله يندم لانه قد استحكم وقته واستحكم قوته وجعل ذلك في مرضاة ربه عز وجل اسمع لكلام شيخ الاسلام رحمه الله قال وعرفت كلها موقف ولا يقف ببطن عرمه وأما صعود الجبل هناك الله أكبر فليس من السنة صدق صعود الجبل النبي ما فعل لكن الناس تجدهم يصعدونه وأقسم لك الآن صعود الجبل الآن إلى ثلاثة أقسام نعم وأما صعود الجبل هناك فليس من السنة ويسمى جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن هلال وكذلك القبة التي فوقه أنا أذكر بأنه كان على هذا الجبل مسجد فوق لكن يبدو أنها أزال لكن ما أدري هل بقي ولا زال كأنه زال وأذكر فيه قبة في زيارة بناية كان الناس يطفون حولها وأظنها كذلك زالت إيه نعم كأنهم علامة أو شيء من هذا. المهم أنهم يكلفون أنفسهم. اللي بيحج لأول مرة مع العيان الله يعينه يسحبونه تحت تعب على الجبل هذا يودونه إلى الجبل هذا من أجل يشاهد. قالوا إيش شاهد ولا إيش؟ والله أنه لا شاهد ولا جاهد إنهم تعبوه تحت. أحسنت الله رحمك الله رحمك. وكذلك القبة التي فوقه يقال لها قبة آدم. هذا كلام شيخ الإسلام. يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر والطواف بها من الكبائر. نعم ولا الصلاة فيها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله. فائدة صعود الجبل على ثلاثة أقسام. صعود الجبل على ثلاثة أقسام. القسم الأول ممنوع ممنوع إذا كان صعوده تعبدا إذا كان صعوده تعبدا لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك أهل التكاسي إيه يقولون إيش مزارات يودون من جبل هذا مزار يودون عند مقبرة المعلاة مزار الجبل فور مزار جبل النور مزار. لا إله إلا الله اللهم أقللهم في مجتمعنا وهمنا نلف. وهذا المسكين شاف عليه توبه وعداء له غفرته وقال هذا عالم وراح وما درى مسكين. نعم. ثانيا جائز وهذول المزورين مثل المطوفين ادخلية الكعبة بالمطوفين وادخلية مكة بالمزورين والمدينة والمدينة. أسأل الله أن يطهر هذه البقاع من كل صاحب بدعة. ثانيا جائز إذا كان صعوده تفرجا كان جائز تفرج لك. إذا كان صعوده تفرجا ما لم يكن قدوة مثل يشوفون شيخ من المشايخ على الجبل قالوا والله فنحطينا ما رحنا نشوف ما لم يكن قدوة يقتدى به فيكون ممنوعا. ما لم يكن قدوة يقتدى به فيكون ممنوعا في حقه هو أي ما تقتدون به. ثالثا مشروع يعني صعوده مشروع مشروع إذا كان لإرشاد الجهال يعني إنسان طلع الجبل يرشدهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا كان لإرشاد الجهال والإنكار عليهم وبيان الحق لهم لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت الهيئة تقيم هناك مركزا ينبه الناس على خطورة ما هم فيه وأظن يمكن حتى إلى اليوم. قوله ويكثر الدعاء بما ورد ويكثر الدعاء بما ورد. فالإكثار من الدعاء يوم عرفة الإكثار من الدعاء يوم عرفة. نعم الإكثار من الدعاء يوم عرفة مشروع. الإكثار من الدعاء يوم عرفة مشروع. نعم. فقيل على كل قبل أن تنصرفوا بمشيئة الله لأخيكم محاضرة في جامعة بن صمان يوم الثلاثاء بين أيديكم ومحاضرة أخرى بمشيئة الله عز وجل يوم الجمعة في مسجد مصعب بن عمير في الرونة. في مسجد أو في جامع مصعب بن عمير في الرومة في مشافة، وأظن والله أعلم أن الإعلانات ما في الطريق الجاية في الطريق، لكن عاد لعله اللي بيبقى بنعطيه، ولكن إن شاء الله نفرقها إن شاء الله. إذا نقف عند هذا المكان. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الله يا الله، حي على الله يا الله، حي على الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. كما سبق ذكرتكم بدرس إن شاء الله أحد رفيدة، وهو جامع ابن الحمان لمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 19/2. وحقيقة درس مهم عن وناله بأن فائس فيها الجالس، وحقيقة يحتاج الإنسان إلى أن يعرف فضائل هذه المجالس، ويعلم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منطقة عسير عن استئناف الدرس الأسبوعي للشيخ علي بن حسن الألمعي بعنوان رحلة السعداء من خلال سورة الأنبياء، وذلك مساء الأحد من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بجامع عثمان الغامدي بحي العرين بأبها. من يحضر معنا درس التفسير تستطيع نعم يحضر باستطاعته، أن يحضر الدرس اللي عندنا في الراجح ويحضر درس الشيخ علي. نعم إن شاء الله. نقول مدرسة اشترى سيدي تحضير للسنة الثالثة الابتدائية، وعندما فتح السيدي وجد فيه قسم أنه لا يستخدم البرامج غيره ولا ينسخه، فهل يجوز وجد فيه قسم فهل يجوز أن يعطي المدرس معه في نفس السنة الدراسية؟ لا يعطيه هذا في قسم، خلاص هذه أمانة ما دام هذا الإنسان ضبطه بهذا الضابط وهو الذي فائد فيه فأعمل بضابطه. نعم. هذا من سلطنة عمان، نرجو عفو إجابها اليزيد أن نقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، في حال إذا أردنا فعل شيء أو وعدنا أحد. نعم يجوز أن تقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يجوز لأنك أنت هذا وعد وليس هذا حقيقة، هذا وعد وليس هذا يعني دعاء، ما دام بأن وعد أهتها يقسمونها، هذا وعد ما دام وعد يجوز، لكن اللي فيه المنع هو الدعاء، إذا دعوت إلى الله أغفر لك إن شاء الله، لا تقول إن شاء الله، لكن إذا وعدت تقول إن شاء الله أجيك، ما في مشكلة. نعم، وكان الدعاء من باب التحقيق، كما وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. يقول مات ميت عن ورثه اخوين شقيقين وبنت واخت شقيقه وزوجتين، فكيف تقسم التركه؟ تقسم التركه كالتالي: الزوجات زوجتين يرثان الثمن لوجود الفرع الوارث، الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، البنت ترث النصف لأن لا يوجد معها معصب أخوها ولا مشاركة أختها، أخوين شقيقين وأخت شقيقة يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخوات عصبة للغير والأخ عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. إذن على هذا يكون القسمة: الزوجات الثمن، البنت النصف، الإخوة الأشقاء والشقيقة الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. المهم حتى من بيته لا هو لا أفضل يحرم من الميقات، ما دام أنه من بعد الميقات يحرم من الميقات، لكن الذي من داخل الميقات يحرم من بيته، اللي من داخل الميقات من بيته، إيه اللي من داخل الميقات، اللي من بعد الميقات يحرم من بيته، والذي من خارج الميقات من الميقات، لكن لو أحرم إنسان من خارج الميقات على شيء فما عليه. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيم فعفوك أعظم من ذنبي أرحم الراحمين. من دعا بها عقب كل صلاة لا يطلعه الله يوم القيامة على قبيح أعماله ولا يفتح ديوان سيئاته، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح هذا، تأليف، هذا تأليف يؤلفون. ولما وجدوا عقائد الناس ضعفت أفتحوا يكيلون ويهيلون عليهم من هذه الأحاديث الضعيفة ما الله به عليه، هذه مصيبة يا أحبتي حقيقة. نعم، وبعدين هذا يقال في الأحاديث أن الله عز وجل يقول لصاحبه يقول أستغفر الله، أن الله عز وجل يقول لعبده يوم القيامة: نعم، أما عملت يوم كذا ذنب كذا، وهو مؤمن من أهل الجنة، يقول دعاء لحفظ القرآن، هذه الثانية، دعاء لحفظ القرآن الكريم: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تستعمل به ليس هذا الدعاء صحيح، يعني ما ورد دعاء بحفظ القرآن عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نأخذ أمثال هذه الأدعية إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذها من غيره، نأخذها من الرسول عليه السلام ولا نأخذها من غيره. ولا ينبغي بأن تكثر مثل هذه الأدعية التي ليس عليها حجة ولا سلطان. يقول نعم وش تعبالي أدراك من ذاك أسل ابن علي وقل له وشي هذا دعاء طويل ما هو صحيح، ما هو صحيح. لا لا هذا ما هو صحيح. اللي يقول أوله جبريل يا محمد السلام يقرئك السلام ويخصك بوقد أو هبك هذا الدعاء يا محمد، ما من عبد يدعو به وتكون خطاياه ذنوبا مثل أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار وبيزن السماوات والأرض إلا غفر الله له. هذا ما صح، هذا ما صح. أصل العبارة عبارة تدل على أنه غير صحيح. نعم ولا دعاء لختم القرآن، ما ورد دعاء لختم القرآن البتة، حتى ما قيل عن شيخ الإسلام تيمية نعم هذا ما صح عنه، وإن صح عنه في رد ولك من شيخ الإسلام. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عد أحد من الصحابة إلا أنس كان إذا ختم القرآن في بيته جمع أولاده يدعو بهم فقط، أما غيره فلا أعلم أنه ورد عن أحد. ولذلك دعاء ختم القرآن هذا مما يعني جاء في آخر الزمان، جاء في آخر الزمان، ولا ليس هناك سنة فيه. أنا أعرف أنه هو هذا الحرم، أعرف أنه هو هذا الحرم، لكن هل هو مشروع؟ فعله في الحرم مشروع؟ لا ليس بمشروع. مرة واحدة هم على طول ترى ما نأخذ السنة من أنس، نأخذ السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه؟ يعني لو مرة واحدة ممكن، لكن أما دائما نعم لا تدعو دعاء. أما دعاء ختم القرآن هذا فليس عليه سنة، حتى أن أظن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه يرى بأنه من البدع وليس له أصل، وأظن الشيخ ابن عثيمين قال لا أصل له أو شيء من هذا. اي نعم معنى ذلك ان ما لا اصل، منين ناخذ اصله؟ يجيك يجلس صدق الله العظيم صدق منزلة النبي. نعم ختم القران اذا اراد ان يسمع الناس، يريد ان يسمع الناس كلام الله تبارك وتعالى لا حرج، هذا جيد لا حرج فيه ان شاء الله، هذا ان شاء الله لا حرج فيه. يقول قلت أن حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك حديث ضعيف، وقد سمعت الشيخ عبد الله بن علي الركبان والدكتور أحمد بن عبد الله القاضي يستشهدون به. ارجع جزاك الله خير إلى كلام الشيخ الألباني وهو المحدث الذي يعول على كلامه، فاسمع ما قال فيه. ارجع ماذا منك ما قنعت بكلامي، ارجع إلى كلام الشيخ الألباني واسمع ما قال في هذا الحديث. اللهم هذا قسمي، يمكن ما جاء على ما في خاطرك وقلت انه قال فلان وفلان، ارجع الى كلام المحدثين. نعم لا تاخذ كلامي ولا كلام غيري، ارجع الى كلام المحدثين بهذه المسائل، ونحن نرجع الى المحدثين الكبار اللي يعول على كلامهم، هؤلاء العلماء على رؤوسنا. لكن تخصص يعني مثل الشيخ الالباني عاش للحديث، عاش للحديث، اما انا وغيري بس ناخذ كلامه، أخذ كلام الشيخ الألباني أنه ترى يجلس محص الحديث محص ومحص ولم يعرف كيف سنده قوي ولا ضعيف. ارجع، وأنا لم أقل الحديث ضعيف إلا بعد ما رأيت التضعيف، فجزاك الله خيرا. نعم الحقيقة الأولى أنه ما يبعد، أنا حقيقة ما تطمئن نفسي لهؤلاء الذين يعرضون ثم يأتون بالآيات ملحنة، يعني الأولى أنه يجعل الآيات مثل الحديث اللي عنده، لأن ليس المكان مكان تفسير القرآن، هذا تفسير القرآن لوني في صلاة لكن الآن في موعظة، ما دمت في موعظة آتي بالآيات مثل لا. وأقول قال الله تعالى نعم، ولو سئل العلماء الكبار لأجابوا إن شاء الله بقريب من هذا الجواب، نعم في خطبة في الخطبة هذا لفتنا أنه ناس زوجة أطمئن. يقول اعتمرت زوجتي في اليوم الثامن بعد انتهاء دورتها وبعد الانتهاء من العمرة والعودة إلى السكن وجدت بعض قطرات الدم. إن كان يعني فيه تفصيل إن كان أنها اغتسلت بناء على أنها رأت القصة البيضاء لا إله إلا الله اللهم اطهر. إذا كان أنها رأت القصة البيضاء فالقصة البيضاء تعتبر هذه طهر واغتسالها بعد القصة البيضاء يعني أنها اغتسلت بناء على الطهر الذي رأته. إن كان القطرات جاءت بعد القصة البيضاء القطرات جاءت بعد القصة البيضاء فإن كان أنها في أثناء الطواف فطوافها لا يصح إن كانها بعد الطواف فطوافها صحيح إن كانها قبل الطواف فطوافها لا يصح وإن كان أنها لم ترى قصة بيضاء وإنما اغتسلت بناء على انقطاع الدم واجتهادا منها فعمرتها لا تصح فعمرتها ها؟ يعرفونها النساء يعرفونها وهي ماء أبيض ماء أبيض يخرج على المرأة بعد انتهاء حيضها. قالت عائشة لما كان النساء يرسلون لها بالقطن من أجل أن تعرف هل هو دم العادة ولا لا قالت لا تستعجلنا حتى ترين القصة البيضاء حتى ترين القصة البيضاء دم أبيض أي دم يخرج بعد القصة البيضاء لا ينظر إليه. نعم. والطهر يعرف عند النساء بإحدى علامتين العلامة الأولى وهو القصة البيضاء العلامة الثانية الجفاف. رجل نذر لله أن يصوم العشر الأواخر إن هو حصل على حاجته وحصل عليها ولكن لم يعلم بدخول العشر إلا مغرب اليوم الأول فلم يصوم أول أيام العشر يصوم 9 أيام ويأتي بيوم بعد ذلك يصوم 9 أيام ويأتي بيوم بعد ذلك لأنه لم يعلم. قوم مسافرون وصلوا إلى محطة للاستراحة وقت المغرب فصلوا المغرب فقط واتفقوا على أن يصلوا العشاء عند مغادرة الاستراحة لأنهم سيتأخرون في الاستراحة إلى وقت العشاء ثم نووا جميعا قصر العشاء في وقته لكن الإمام سهى وقام للثالثة فأكمل الصلاة 4 فهي صلاة صحيحة. نعم صلاة صحيحة لأنه يجوز أن تكمل صلاة الصلاة الثنائية يجوز أن تكمل 4 الصلاة الثنائية يجوز لأنها صدقة تصدق الله تبارك وتعالى بها لا ماشي لما كمل ما دام كمل خلاص ولما صلى الثالثة كمل الرابعة يعني قلب لما قلب ما يضر لأن قلب من أدنى إلى أعلى. ايوه يكمل ما دام كمل يكمل. نعم. رأيت نقطة صغيرة جدا بين الظفر واللحم من الخارج قبل الوضوء ولم ألقي لها بالا وتوضأت وبعد الصلاة نظرت فإذا هي موجودة لاصقة فأزلتها وأعتقد أنها من أثر الخبز ولم أعد فما حكم إذا كانت مثل الظفر فأعد وإذا كانت أقل من الظفر واجتهدت إزالتها ولم تزل فليس عليك شيء. وقد سمعت فتوى لمفتي المملكة أنها مهما كانت نعم إذا كانت الظفر فأكثر الظفر فأكثر لأنه يارد نعم رجل ترك لمعة مثل الظفر فأمره. إمام مسجد حريص على المسجد وحريص على الدروس بالذات السبت فهل أقدم الدرس أم المسجد؟ إذا كان أنك وكل أنا أرى بأنك توكل يوم السبت وتحصل وكيل فأصلك لو أنك تعيش إلى ولينا في أيام الأيام بتوكل فيعني وكل صدق إلى مسجد أولى إذا لم يجد مسجد أولى لأن ناخذ عليه مكافأة وسيسأل عنها أمام الله عز وجل لكن إن وجد هذا ما يجد لأن لو أراد لو أنا راح معزول بحسب لو واحد معزمه بيحصل، فأقول لعله يجده إذا كان حريص، لكن إذا لم يجد فيبقى لأن بقاءه أولى. المكافأة مكتوب فوق مكافأة إيش؟ شهر ولا لا؟ المكافأة شهر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسؤول عنها ما المكافأة إلا غيره يحللها هو يحطها على كيفه، لما هذا على كيفه مكافأة شهر فقط، إذا المطالب بأنها يأتي مكان. يقول هل يمكنكم إدراج درس في السيرة النبوية وذلك ضمن باقي الدروس الأسبوعية لأهمية كالتفسير والتوحيد والفقه لا سيما ما نراه ونسمع؟ والله جزاك الله خيرا، لكني أرى بأنك لو تعرض هذا الأمر على متخصص، وإلا والله السيرة فيها دروس جميلة ومفيدة، لكن الأصل عندي الأسبوع كامل، الأسبوع عندي كله مليان دروس. يمكن بعد منهج السالكين إذا رأينا مع الاستبانة أن فيها لربما إن شاء الله، لأن فيه مصلحة لمشيئة الله عز وجل. وأما الآن الأسبوع عندي كامل حقيقة، يعني ما فيه ولا ليلة فاضية إلا أحيانا الخميس، والخميس للخطبة لأن لابد الخطبة أن يستعد لها حقيقة، وتأخذ وقت طويل يعني بعد المنهج مشيئة لو المنهج جربنا إن شاء الله. موجود زين، إذا وفيه درس للسيرة، وفيه درس للسيرة للصراع، تحتاج الأمة دروس، أنه درس دروس كثيرة. نعم شو الدروس ما إذا اجتهد في إزالته واتق الله ما استطعنا عنه، اتق الله ما استطع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.